بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فوقفنا في القراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله عند باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئة الله وإرادته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه أن يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك. فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي بيان حكم التسمي بهذا الاسم ونحوه من الأسماء، مما فيه تعظيم للمخلوق ووصف للمخلوق بشيء لا يجوز إلا في حق الخالق سبحانه وتعالى. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. أخنع يعني أوضع، أخنع أوضع وأفجر، يعني أشد صغارا وأشد ذلا. رجل تسمى ملك الأملاك، إن أخنع اسم. وهل المقصود بهذا الاسم أو المسمى؟ هل المقصود الاسم أو المسمى؟ هذا يرجع إلى من تسمى بذلك. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. فأراد المؤلف أن يبين حكم التسمي بهذا الاسم ونحوه من الأسماء التي فيها تعظيم للمخلوق بما لا يجوز من الأسماء. ونحو ملك الأملاك أو ملك الملوك نحو قاضي القضاة وحاكم الحكام وسيد الناس ونحو ذلك من الأمور التي فيها تعظيم وتعاظم وفخر وخيلاء ونحو ذلك. قال: رجل تسمى ملك الأملاك، وفي بعض الروايات يسمى أو كان يسمى. هل الإثم على الشخص الذي سمى نفسه بذلك، أو يقع الإثم أيضا على من سمي بذلك إذا سماه الناس بهذا الاسم؟ نقول إن الحكم هنا في التحريم يقع على من تسمى، يعني سمى نفسه بهذا، كما يقع على من سمي بذلك ورضي، من سمي بهذا أو لقب بهذه الألقاب ورضي بذلك فإن هذا يشمله أيضا. أما من سمي ولم يرضى بذلك فإنه لا يلحقه هذا الوعيد. فهذا الباب وهو باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني ونحو ذلك من الألقاب، يشمل من سمى نفسه ومن سماه غيره راضيا بذلك، فإنه يدخل في هذا الذم وفي هذا الوعيد. وهذا الحديث صريح في تحريم هذه التسمية، هذا الحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك وسلطان السلاطين ونحو ذلك. ما الفرق بين ملك الملوك وملك الأملاك؟ الفرق أن ملك الملوك، الملوك جمع ملك، فهو يملك الملوك، أما الأملاك فهي جمع ملك، فالملك جمعه أملاك. وكل هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتسمى الإنسان ولا أن يصف نفسه بأنه ملك الأملاك، يعني يملك أملاك الناس كلهم، فهذا لا يكون إلا لله، فالله عز وجل له الملك، تبارك الذي بيده الملك، الملك كله لله، الملك لله أولا وآخرا. وحتى ما يملكه الإنسان مما يخصه فهو ملك، فهو ملك محدود وليس ملكا مطلقا، فالله هو مالك الملك سبحانه وتعالى. قيل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فلا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال في الحديث لا مالك إلا الله، لا مالك على الحقيقة إلا الله عز وجل. وملك الإنسان لما يملكه هو ملك محدود، هو ملك محدود ووقتي، وليس عنده وليس هناك إنسان له الملك المطلق. فالحديث دل على تحريم التسمي بهذا الاسم ونحوه، والزجر والوعيد على من تسمى بملك الملوك، لأنه بهذا يجعل نفسه ملكا على ملوك الأرض، وأنه يملك ملوك الأرض كلهم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. حتى لو فرض أن إنسانا له ملك الأرض فإنه لا يجوز أن يطلق على نفسه أنه ملك الملوك بإطلاق. وجاء الوعيد لهذا بأنه أخنع اسم عند الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله وحده، فلا يجوز لمسلم ولا يجوز لمخلوق أن يعظم نفسه ولا أن يعظم غيره بما يشبه تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء النهي عن هذا التعظيم الذي لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، لأن كل لفظ كما قال المؤلف يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره من الناس. والتعظيم للمخلوق له تعظيم يخصه، ويليق به، ولا يجوز أن يعطى التعظيم المطلق أو من الألفاظ التي لا تكون إلا لله عز وجل، مثل ملك الملوك، سلطان السلاطين، حاكم الحكام، يعني الحكم لله عز وجل، ومثل قاضي القضاة، فكأنه يقضي على القضاة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فالله له القضاء المطلق والحكم المطلق. أما البشر فإنهم يقضون بأمور محدودة، وهذا اللفظ لا يجوز، لكن يجوز أن يقال مثلا رئيس قضاة أو قاضي قضاة بلد معين مثلا، أو كبير القضاة، كبير القضاة. فإذا يعني أضيف إلى بلد معين مثلا يقال قاضي قضاة المدينة مثلا، أو قاضي قضاة المذهب الفلاني أو نحو ذلك، فإن هذا يعني لا بأس به باعتبار أنه لم يأخذ الوصف المطلق الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى بإطلاق أنه قاضي القضاة أو حاكم الحكام، لأن هذا لا يليق ولا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك من يصف نفسه ويتسمى بأنه آية الله، آية الله أو حجة الله أو حجة الإسلام أو نحو ذلك من الألفاظ التي فيها هذا التعظيم الذي لا يجوز لعموم الناس، لا يجوز لعموم الناس. فحجة الله على عباده هم الرسل، الأنبياء هم الذين أرسلهم الله رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. أما عامة الناس أو حتى العالم فهو ليس حجة الله، ليس حجة حجة الله على العالمين، فلا يجوز إطلاق هذه الألفاظ. نعم، أحسن الله إليكم. قوله قال سفيان مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان. قوله وفي رواية أغيظ رجل على الله أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب، مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت أحسن الله عليك، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. يعني الغيظ يثبت لله عز وجل، أغيظ أغيظ اسم عند الله، فهذا في إثبات صفة الغيظ. الغيظ مثل غيره من الصفات، مثل صفة الغضب، فالله عز وجل يوصف بالغيظ كما يوصف بالغضب، وكما يوصف أيضا بالفرح وغير ذلك من الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل، من غير تمثيل، لا نمثل صفات الله بصفات خلقه، فصفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفات نفهم معناها، صفات الله عز وجل نفهم معناها ولا نعلم كيفيتها، ولا نعلم كيفيتها، فلصفات الله كيفية لا يعلمها إلا هو، وأما معناها فإنها معلومة المعنى، وكما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، لا يسأل عن الكيفية. فنحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما ذكر هنا أغيظ رجل على الله، فالغيظ مثل الغضب والبغض ونحو ذلك من الصفات. نعم، أحسن الله إليكم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي ذلك، لتعظيم الناس له، لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك. يعني إذا سمي بذلك أو أطلق عليه الاسم، فقد يقول شخص أنا لم أسمي نفسي بذلك ولم أصف نفسي بذلك، وإنما الناس هم الذين يقولون عني كذلك، فنقول إن هذا الشخص إن رضي بما أطلقه الناس عليه ولم ينكره فإنه داخل في الوعيد، فإنه داخل في الوعيد، لأنه إذا سمي ووصف بما لا يجوز وسكت ورضي فإن هذا يلحقه الإثم، والواجب عليه الإنكار والنهي عن هذه الأوصاف التي لا تليق به. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. نعم، يكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر، يعني لا يقال أنه يخرج من الملة، ولكن هذا لا شك أنه يخل بتوحيده وبتعظيمه لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا الرجل أخنع، إن أخنع اسم عند الله رجل، فالرجل يكون له من الوضاعة والحقارة بقدر ما تسمى بهذا الاسم الذي ينافي كمال توحيده لربه، فإن كمال التوحيد لله عز وجل يجعل الإنسان لا يرضى أن يوصف بصفات الله أو يسمى بما لا يجوز إلا في حق الله. وهنا ذكر سفيان مثل شاهانشاه معناه إيش؟ ملك الأملاك بلغة العجم. فلا، المقصود أننا لا نقتصر على ملك البلوك يعني أو ما جاء في الحديث، وإنما يقاس على ذلك غيره من الألفاظ الأعجمية التي تأخذ نفس هذا المعنى، نفس هذا المعنى فيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فالأوصاف التي لا تليق إلا بالله عز وجل لا يجوز إطلاقها على المخلوق بأي لغة أطلقت، لا يجوز إطلاقها على المخلوق بأي لغة أطلقت من اللغات الأجنبية. فكل ما دل على تعظيم المخلوق ووصف المخلوق بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل فإن هذا لا يجوز، وهذا فيه تنقص وفيه خلل في كمال توحيد الإنسان وفي تعظيمه لربه عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله: قوله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وجوب تعظيم أسماء الله عز وجل، وأن من تحقيق التوحيد المنع من التسمي بأسماء الله، المنع من التسمي بأسماء الله تعالى، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه ولا أن يسمي غيره بأسماء الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب إفراد الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بأسمائه الحسنى. وأسماء الله عز وجل نوعان، أسماء الله نوعان، منها أسماء يختص بها الرب سبحانه وتعالى، أسماء لا يصح أن تطلق إلا على الله، ولا يصح أن يسمى بها غير الله، مثل اسم الله واسم الرحمن والخالق ورب العالمين، فهذه لا يجوز أن تطلق على مخلوق ولا أن يسمى بها مخلوق ولا أن يتسمى بها مخلوق. القسم الثاني أو النوع الثاني من أسماء الله تعالى ما يصح أن يسمى به غير الله، مثل إيش؟ مثل العزيز والحكيم والرحيم ونحو ذلك. فهذه الأسماء لا يجوز أيضا أن يسمى بها المخلوق إذا لاحظ معنى الصفة التي تختص بالله عز وجل. وأما إذا كانت مجرد علم فهذا يجوز. وهنا عندنا في هذا الحديث أن أبا شريح واسمه هانئ، أبو شريح اسمه هانئ بن يزيد الكندي، هذا كان يلقب بأبي الحكم، كان يلقب بأبي الحكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كما يأتي في الشرح. وهذا الاسم اسم الحكم هل هو من أسماء الله أو لا؟ الحكم هل هو من أسماء الله؟ نعم. هل يجوز أن يسمى مخلوق الحكم أو لا؟ هذا الآن هو موطن الكلام في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله: عن أبي شريح، هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين وانفرد البخاري بحديث. وعنه أبو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة، لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه الله ملكة يقدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك. طيب، هنا يقول المؤلف أن أبا شريح كان يكنى أبا الحكم. الكنية كما ذكر ما صدر بأب أو أم، أبو محمد، أبو عبد الله، أو أم محمد، أم عبد الكريم ونحو ذلك. وما ليس كذلك أيضا، قد تكون كنية بغير الأب والأم، قد تكون كنية بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي، وقد تكون أيضا الكنية فيما يلابسه الإنسان ويكون معه، مثل أبو هريرة لأنه كان معه الهرة فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة. وقد تكون للعلمية، ليس لأن ولده اسمه كذا ولا لملامسة، ولا مجرد العلمية كأبي بكر. والمهم أن الإنسان قد يكنى بشيء، والممنوع أن يكنى باسم من أسماء الله، الممنوع أن يكنى باسم من أسماء الله. وهنا في هذا الحديث قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لما قال أبو شريح أن أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا شريح يكنى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه هو الله سبحانه وتعالى. الحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه، وهذه الصفة إنما تكون لله سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. وهذا الاسم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعدل كنيته، فسأله عن أكبر أبنائه فقال شريح، فقال أنت أبو شريح، وعدل عن التكنية بأبي الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالحكم إلى الله والحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قوله نعم إليه الحكم، إليه الحكم يعني إلى الله عز وجل في كتابه، تحاكم إلى الله يعني التحاكم إلى كتاب الله، والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في حياته فيتحاكم إليه مباشرة، وإن كان بعد وفاته فالتحاكم إليه هو تحاكم إلى سنته، إلى سنته، فهذا هو التحاكم في والتقاضي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كيف تدعى إلى الله والرسول ليحكم؟ تدعى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا وإليه الحكم، وإليه الحكم، الحكم في الدنيا بالتحاكم إلى كتابه، وهو الذي يحكم بين عباده بما كانوا فيه يختلفون، أو الذي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، صلى الله عليه وسلم. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم، ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. يعني أن الذي سماه أبا الحكم قومه، قومه هم الذين سموه. ولماذا؟ بين مأخذ هذا الاسم وسبب تسميته بهذا الاسم أو بهذه الكنية، بهذه الكنية، وهي أن قومه كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على جواز نصب شخص يحكم، يحكم بين المتخاصمين، وأن يتحاكم إلى شخص وأن يصلح بين الناس. نعم، سلام الله عليكم. قال وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا كثير. فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. يعني يقصد المؤلف رحمه الله أن أن أن الإصلاح بين الناس والحكم بين الناس، وهذا مطلوب، ولكن لا يجوز أن يكون الإصلاح والحكم بما يخالف الشرع. وأما أبو شريح فالذي يظهر أنه كان يحكم بين قومه قبل الإسلام، قبل الإسلام وقبل أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عينه قاضيا بعد أن أسلم مباشرة وقبل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان فيما يحكم بينهم من قبل. وأما المسلم فلا يجوز له أن يحكم بين الناس، ولا يجوز له أن يصلح بين الناس فيما يخالف الشرع حتى ولو تراضوا، حتى ولو تراضوا. لا يجوز أن يكون الصلح فيما يخالف الشريعة، فيما يضاد الشريعة، يعني الشيء الذي فيه حكم من الله لا يجوز أن يعارض، لا يجوز أن يعارض بالعادات والتقاليد أو ما كما قال المؤلف هنا بسوالف آبائهم وأهوائهم. قد يكون عند بعض الأقوام مثلا أشياء تعودوا عليها، أخذوا عن آبائهم وأجدادهم في القبائل وبعض النواحي فيستمرون عليها وتكون هي شريعتهم ويصطلحون عليها ويرضون بها، بل إن بعضهم والعياذ بالله يرضى بها أكثر مما يرضى بالشرع ويعظم هذه الموروثات الجاهلية أكثر مما يعظم الشريعة، وهذا أمر خطير، ولا يجوز له أن يرضى بهذه الأمور التي تخالف شرع الله. فلو أن مثلا شخص ثبت عليه حكم شرعي وفيه حد شرعي ثم تصالحوا على إسقاط هذا الحد بعد أن تم الحكم عليه، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، كما في قصة العسيف المشهورة، فلا يجوز. ولو أن شخصا زنى مثلا، زنى وثبت عليه هذا باعترافه أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يسقط الحد مقابل مثلا مال يدفعه حتى ولو تراضى واصطلحوا على ذلك، وقس على ذلك أمور كثيرة. فالمقصود بهذا أن الرضا من كلا الفريقين بالأمور التي يكون فيها صلح، فيها صلح محمود ولا يخالف الشرع، يكون فيها صلح لا يخالف الشريعة. أما الصلح الذي يخالف الشرع فلا يجوز الأخذ به. نعم. صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال شريح. طبعا هنا قال ما أحسن هذا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن إيش؟ ما أحسن الإصلاح بين الناس، ما أحسن الإصلاح بين الناس أو الحكم بين الناس بالعدل ونحو ذلك. فهذا هو وجه الاستحسان، وهذا كان كما قلنا كان قبل إسلامه، كان في هذه الأحكام التي قبل إسلامه، لأنه يبعد أن يكون قاضيا قبل أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه أحكام الإسلام، لأن قصة أبي شريح كانت بعد إسلامه مباشرة، قصة أبي شريح كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه أتى مع قومه في وفد وبعدما أسلموا وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما ذكر في هذا الحديث. ولا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن أحكام الجاهلية التي تخالف أحكام الشريعة، وإنما هذا التحسين هو للإصلاح بين الناس وإقامة العدل بينهم. نعم. السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته بأبي الحكم، لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا. أبو شريح الذي كان يكنى بأبي الحكم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاده فقال إن له ثلاثة، قال إن له ثلاثة من الولد: مسلم وعبد الله وشريح. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. وهذا دليل على أن الرجل يكنى بأكبر بنيه، فإن لم يكن له أبناء فبأكبر بناته، إن لم يكن له أبناء فيكنى بأكبر بناته، وكذلك المرأة. كنه بذلك وأبعده عن التكنية بأبي الحكم. فقوله فإن الله هو الحكم، الله هو الحكم الذي يحكم، الحكم الشرعي أو القدري شامل. الله سبحانه وتعالى هو الحكم، يحكم ما يريد ويحكم بين عباده شرعا وقدرا. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي شريح الذي كان يكنى بأبي الحكم. لماذا؟ للعلة المذكورة في الحديث أن الله هو الحكم وإليه الحكم. ما حكم التسمي بالحكم؟ نحن قلنا في البداية أن أسماء الله على نوعين أو على قسمين. النوع الأول ما لا يجوز التسمية به لغير الله، ما يختص به الله، مثل الله والخالق والرحمن ونحو ذلك. والنوع الثاني ما يجوز التسمي به إذا لم يلاحظ معنى الوصف الذي يختص به الرب سبحانه وتعالى. ومن ذلك الحكم، فيجوز على الصحيح التسمي بالحكم. وهناك من الصحابة من اسمه الحكم، هناك عدد من الصحابة اسمهم الحكم، الحكم بن الحارث السلمي، والحكم بن سعيد بن العاص، والحكم بن عبد الله الثقفي، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. ومن هنا فإن العلماء منهم من ضعف هذا الحديث، منهم من ضعف حديث أبي شريح، ومنهم من لم يضعف هذا الحديث ولكنه حمله على إيش؟ على الأدب والأفضل والأكمل، حمله على أنه هذا من باب الأكمل، أو أن أبا شريح حينما تكنى بأبي الحكم كان يلحظ معنى الصفة ولم يكنى للعلمية فقط، ولهذا قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فصار هو مكنى بأبي الحكم مراعاة وملاحظة لمسألة الحكم، ولم يكن مجرد علم. لو كان مجرد علم لما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يغير الأسماء الأخرى التي تسمى بها الصحابة. ولهذا قال العلماء إن من تسمى بهذه الأسماء وهو قد لاحظ ما يختص بالله عز وجل فيكون ممنوعا، أما إذا لم يلاحظ هذا المعنى فيجوز. ولهذا قال الله عز وجل وقالت امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز، فهو يسمى العزيز، والله هو العزيز، وليس العزيز كالعزيز، وليس العزيز كالعزيز، والإنسان يقال له رحيم، والله رحيم، والإنسان رؤوف، والله رؤوف، كما قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والإنسان سميع بصير، والله سميع بصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وهكذا. ومثل الحكم، فالله الحكم، وهذا الاسم يطلق على الإنسان ويسمى، وليس الحكم كالحكم، ليس الحكم كالحكم، ليس معنى الاسم حينما يطلق على الله عز وجل كمعناه حينما يطلق على المخلوق. هذا في الأسماء التي يجوز أن يسمى بها المخلوق إذا لم يلاحظ المعنى المختص بالله سبحانه وتعالى. أما ما لا يجوز أن يكون في حق المخلوق فلا يجوز أن يطلق عليه الاسم، واضح؟ فهنا الحديث حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح عن التسمي بأبي الحكم قالوا لأنه لاحظ معنى الاسم الذي لا يكون إلا لله عز وجل، وهو أن الله هو الحكم، له الحكم المطلق وإليه الحكم وإليه الحكم، فهذا المعنى لا يليق بالمخلوق وإنما يليق بالخالق، ولهذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يغير الصحابة أسماء الصحابة الذين تسموا بالحكم لأنهم لم يلاحظوا هذا المعنى، وإنما كانت تطلق عليهم هذه الأسماء من باب العلمية المحضة وليس من باب ملاحظة معنى الاسم. والمقصود بهذا الباب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتسمى بأسماء الله عز وجل المختصة به، ولا يجوز أن يتسمى بالأسماء أيضا التي يجوز أن تطلق على المخلوق مع ملاحظة المعنى الذي يختص بالله عز وجل، وهكذا غيرها. هناك أسماء لا تليق، يجب أن تغير، يعني لا يجوز أن تطلق ابتداء، وإذا أطلقت يجب أن تغير، سواء كانت أسماء مفردة أو أسماء مركبة إما يعني يوحي بتنقص لله عز وجل، مثل يعني ما يكون عند الأعاجم بتسميته بغلام الله أو خادم الله أو نحو ذلك أو عاشق الله، هذا لا يجوز أن يتسمى الإنسان بذلك ولا أن يسمي غيره. فخادم الله أو غلام الله هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى غلام أو خادم، سواء فسر الغلام بأنه ابن أو فسر بأنه خادم، هذا لا يجوز. وكذلك مثل يعني عاشق الله، فهذا اللفظ العشق لا يجوز أن يستخدم في حق الله عز وجل، فالله يحب، الله يحب ولا يعشق، الله يحب. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنى العشق، وهذا أيضا في نوع من التنقص، فيجب أن يبتعد عن هذا وعن هذه الأسماء التي فيها عدم احترام لله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك الأسماء التي يعني قد توجد في بعض الأماكن أو عند بعض الناس وقد لا يعني ينتبهون وقد لا يعني يلاحظون هذه الأمور التي قد تخفى عليهم. يجب على المسلم أن يحترم أسماء الله وما يطلق على الله سبحانه وتعالى في يعني الالتزام بأسماء الله وبما يضاف إلى الله عز وجل من الألفاظ والأوصاف. هذا ما أراده المؤلف رحمه الله في هذا الباب في بيان احترام أسماء الله، وأن هذا الاحترام هو داخل في تحقيق التوحيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أكثر توحيدا لله وأكثر تحقيقا للا إله إلا الله يكون أكثر تعظيما لله عز وجل ومراعاة وملاحظة لما يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر من الشرح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ما حكم قول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام كذلك لا ينبغي مثل ما سبق معنا، شيخ الإسلام، حجة الإسلام، حجة الله، وهذا كثر في الأعاجم، برهان الدين، محيي الدين، كل هذه ألفاظ. وتجدون العلماء الذين أطلقت عليهم هذه الألفاظ لا يرضون سواء شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام النووي وغيرهم لا يرضون بهذه الأسماء، لكن أطلقها عليهم غيرهم، أطلقها عليهم غيرهم، فلا تطلق حجة الإسلام أو محيي الدين أو مفتي الثقلين أو نحو ذلك، فهذا لا، هذا يعني من التعظيم الذي لا يصلح. يقول: إذا كان الرجل يكنى باسم أكبر بناته ثم رزق ولد يغير كنيته؟ نعم، إذا رزق الله ولد يكنى بأكبر أبنائه، يكنى بأكبر أبنائه بهذا الولد الذي رزقه. يقول: أكبر الأولاد أنثى اسمها فضيلة الزيلعي، أين كنا؟ أبو فضيلة أو الزيلعي. يكنى باسم بنته، وإذا كان الاسم مركب يكنى بالاسم يعني كامل، والأسماء المركبة في الغالب أنها تكون يعني من أسماء إلا عجم، وينبغي الإنسان أن يختار، أن يختار لأولاده أفضل الأسماء، وأن يبتعد عن الأسماء الغريبة والأسماء الأعجمية والأسماء التي معانيها يعني لا تليق، لأن من حق الولد على والده أن يحسن اسمه. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأسماء، وقال: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يسمي أولاده بالأسماء التي ليس فيها محذور شرعي، ولا فيها أيضا تنقص، ولا فيها أيضا ما يعيب هذا الشخص وهذا الابن أو البنت بعدما يكبروا، وأن يبتعد عن أسماء الكفار وأسماء العاجم والأسماء التي فيها محاذير شرعية. هل يجوز تسمية نصر الله كما جاء في إذا جاء نصر الله؟ يعني العاجم لا يفهمون، فتجد بعضهم يفتح المصحف ويأخذ أي اسم من القرآن أو آية ويسمي بها أولاده، وهذا يعني خطأ. ينبغي أن يسأل. أنا سمعت واحد يسألني مرة، قال إن رجل سمى ابنته تكذبان، فلما استفتحت سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فسمى تكذبان، وهذا من جهلي، يعني جهلي باللغة وجهلي بالدين. ينبغي الإنسان أنه إذا لم يعلم أن يتعلم وأن يسأل وأن يختار أفضل الأسماء لأبنائه وبناته. هذا يقول: العجب بالنفس ما الدواء لها؟ العجب لا شك أنه هذا مرض، وهو مرض ناشئ من ضعف الإيمان ومن ضعف تحقيق التوحيد، لأن هذا الذي يعجب، لماذا يعجب؟ يعجب لأنه نسي ربه الذي تفضل عليه. بماذا تعجب؟ أنت تعجب بشيء لا تملكه، الله عز وجل هو الذي تفضل عليك، وهو الذي وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يسلبك ما أعجبت به. تعجب سواء بشكلك أو بمالك أو بعلمك. قال الله عز وجل عن قارون: إيش؟ خرج على قوم في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه ذو حظ عظيم، إلى آخره. وهذا قال: إنما أوتيته على علم عندي، معجب بخبرته وبعلمه. فالعجب مرض، وعلى الإنسان أن يتخلص منه بأن يعلم أنه فقير إلى الله، وأنه محتاج إلى الله، وأنه كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم التي فيك والتي أنت معجب بها هي من الله، ليست بقوتك ولا بقدرتك، ولو شاء الله عز وجل لسلبك ما أعجبت به. فعلى الإنسان أن يعني يستحضر هذا الأمر، ويستحضر قدر الله عز وجل، وأن يبتعد عن الغرور والعجب بالنفس. هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد إن كان الناس عاشوا في بلاد شيعية إلى آخر؟ مسألة الجهل هذه مسألة يعني كبيرة، ولتختلف باختلاف الناس، يعني العذر بالجهل يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن. فقد يعذر شخص بأمر لا يعذر غيره به لمراعاة لحال هذا الشخص وما وصله من العلم والحجة وغير ذلك، ونوع أيضا الشيء الذي يعذر به. فهذه يعني مسألة يعني كبيرة ولها تفصيلات ليس هذا مقام ذكرها. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه قاعدة مهمة يستحضرها الإنسان في هذا الباب. هل تليق كلمة عشق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، العشق لا يستخدم في الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأنت تقول أنا أحب رسول الله عز وجل ولا تقول أعشق رسول الله، كما تقول أحب الله ولا يجوز أن تقول أعشق، لأن لفظ العشق له معنى آخر غير مجرد الحب. ما هي الكتابية التي يجوز للمسلم الزواج بها؟ الكتابية أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما دلت عليه على ذلك الدلائل. هذه كلها يذكرون أسماء يعني أسماء أعجمية وأسماء مركبة، فالإنسان يبتعد عن أي اسم محتمل أو اسم في شبهة. ويقول ما الفرق بين العزيز والعزيز؟ العزيز المقصود أن ليس العزيز كالعزيز، يعني العزيز حينما يطلق على الإنسان غير العزيز حينما يطلق على الله، فالله هو العزيز الحكيم. وهو لما قال الله عز وجل وقالت امرأة العزيز، فهذا يعني عزيز له معنى يليق بالمخلوق، مثل العليم، الإنسان عليم ها، والله عليم، وليس العليم كالعليم، يعني علم الله عز وجل هو علم مطلق، فالله سبحانه وتعالى عليم، علم لا يعتريه نسيان ولا يسبقه جهل. أما الإنسان العليم الذي عنده علم فتجد علم الإنسان مسبوق بإيش؟ بجهل، ويعتريه نسيان، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فليس العليم كالعليم، نعم الإنسان عليم لكن علمه مكتسب بخلاف علم الله، وعلم الإنسان قد يزول لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو ليس كعلم المخلوق. وكذلك الإنسان حي، والله حي، وليس الحي كالحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليست حياة المخلوق كحياة الله، حياة الله لم تسبق بعدم ولم تسبق بموت، ولا يعتريها ما ينقصها من السنة والنوم. أما حياة الإنسان فهي مسبوقة بعدم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولم يكن شيئا مذكورا، فالله أوجده من العدم فصار حيا، ثم بعد الحياة موت، بعد الحياة موت، وفي أثناء الحياة يأتيه النقص في حياته في نومه وفي زهوه وغير ذلك. أما الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، حياته كاملة تامة. هذا معنى أن هناك أشياء في الصفات في المعنى العام الكلي، المعنى العام الكلي مشترك، لكنه عند التقييد والتخصيص والإضافة فالله عز وجل له معاني صفات لا تطلق على المخلوقين، لا تليق إلا به سبحانه وتعالى. فحياة الله ليست كحياة المخلوقين، وسمع الله ليس كسمعهم، وبصر الله ليس كما يبصر المخلوقون، وكلام الله ليس ككلام المخلوقين، وهكذا بقية صفاته، رحمته وعلمه وسمعه وحياته وغير ذلك من صفات الله عز وجل. فهذا معنى ما يقوله السلف أن ليس العزيز كالعزيز، وليس الحكيم كالحكيم، وليس البصير كالبصير، بمعنى أن الله عز وجل له من الصفات ما يليق بجلاله وعظمته وكماله وغناه سبحانه وتعالى، والمخلوق له من الصفات ما يليق بعجزه وقصوره وفقره وحاجته. فولو أطلق هذا الوصف على الخالق وأطلق على المخلوق ووجد هذا المعنى العام الكلي في الخالق والمخلوق، لكنه عند التقييد والتخصيص والإضافة فيكون لله عز وجل ما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق من هذا الوصف ما يليق بقصوره وحاجته. فالمخلوق محتاج بالذات وفقير بالذات، والله عز وجل غني بالذات، له الغنى المطلق والكمال المطلق. أما الإنسان فالنقص سمة له، فالنقص سمة له. فهذا معنى الوصف حينما يطلق على الرب سبحانه وتعالى في الأوصاف المشتركة في أسمائها، أسماؤها العامة ومعانيها العامة مشتركة، العلم، القدرة، السمع، البصر وغير ذلك المشتركة، لكن حينما تطلقها وتضيفها يختص الرب بما يليق به ويختص الإنسان بما يليق به. فالله قدير والإنسان قدير، له قدرة، وليس القدير كالقدير، ليست قدرة الله المطلقة كقدرة المخلوق المحدودة. نعم هنا قدرة وهنا قدرة، لكن ليست القدرة كالقدرة. هنا ظل أناس، ظل طائفتان، طائفة مثلت صفات الله بصفات خلقه، قالوا ما دام هنا قدرة وهنا قدرة وهنا علم وهنا علم، إذن هي مثل بعض، هي متساوية، هي متماثلة، فوقعوا في التمثيل والعياذ بالله، ووقعوا في مماثلة الله لمخلوقاته، والله عز وجل يقول ليس كمثل شيء. الطائفة الثانية المقابلة قالت ما دام أن هذا الوصف في المخلوق فإن لا يجوز أن نطلقه على الخالق، فنفوا صفات الله عز وجل، نفوا صفات الله، نفوا علمه وسمعه وبصره، كما نفوا غضبه ورحمته واستواءه ونزوله وغير ذلك، قالوا لأن المخلوق يفعل ويتصف بهذا الوصف فلا يجوز أن نصف الله بهذا الوصف، فنفوا صفات الله. وهدى الله أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا بأن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي للمماثلة، وهو السميع البصير إثبات للصفات. فالآية ردت على أهل التمثيل وأهل التعطيل، الذين عطلوا الله عن صفاته والذين مثلوا الله بصفاته، فصار عند أهل مثلوا الله بخلقه، فصار عند أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.